بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل لما بدأوا البناء وصل البناء إلى الركن، إلى ركن أراد إبراهيم عليه السلام أن يتميز هذا الركن ويكون منه ينطلق باقي البناء، فقال لإسماعيل عليه السلام: ابحث لي عن حجر يناسب الركن. فقال: يا أبتي إني كسلان، يعني تعبت. قال: قم. فقام، مع أنه تعبان لكن مع ذلك نفذ، قام وبدأ يبحث يبحث يبحث، ما وجد حجر مناسب. فرجع وإذ بحجر أبيض موضوع في الركن وإبراهيم يكمل البناء. قال: يا أبتي من أتاك بهذا الحجر؟ حجر أبيض، والمنطقة ليس فيها حجار بيض، وبالضبط على الحاجة. من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتاني به من لا يحتاج إلى اتكال، سبحانه، ولا يكسل، ما هو مثلك يكسل، جاءني به جبريل، هذا حجر من الجنة. فالحجر الأسود من الجنة، وفي الحديث أنه كان أبيضا واسود سودته ذنوب بني آدم. مع الأيام كثرة الذنوب بدأ يسود إلى أن صار أسود. طبعا الحجر الأسود له قصة طويلة لعلنا نحدثكم بها في يوم آخر. وارتفع البناء، وكان البناء بدون طين ولا اسمنت، وانما حجارة يسمونها رضما، يعني حجر فوق حجر، ما بينهم جبس، ما بينهم طين، ما بينهم اسمنت، فقط حجارة متراصة. هكذا كان يبني ابراهيم عليه السلام، ما يعرف كيف يبني، وهذا البناء الذي علمه الله سبحانه وتعالى. فلما وصل البناء الى القامة، خلاص ما يستطيع الآن يضع حجر، فقال لابنه: ائتني بحجر أقف عليه وأبني. فجاءه بحجر فوقف عليه، فنزلت، وقف عليه حافيا عليه السلام، فدخلت رجلاه في الحجر فترك علامة، وكان هذا مقام إبراهيم عليه السلام، كان ملتصقا بالبيت، وكان الناس يتزاحمون عليه ليشاهدوا المقام الذي ذكر في القرآن، ويشاهدوا آثار رجل إبراهيم عليه السلام. فآذى الناس في الطواف، فحركه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشورة الصحابة الكرام، وأرجعه إلى المسافة التي نراها اليوم. هذا رواية. الرواية الأخرى أن المقام هو المكان الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام، وفعلا غاصت رجله في الطين في هذا المكان، وكان يقف وقوف طويل يتأمل الكعبة، هل هي مستوية ولا غير مستوية، هل في جزء أرفع من جزء، والكعبة اليوم في جزء أعلى من جزء، ما هي نفس الارتفاع. هكذا بتقدير إبراهيم عليه السلام كان يبنيها، فشكلها كأنها مستوية لكن حقيقتها بالقياسات الدقيقة أن جزء منها أعلى من جزء، بناء بلا هندسة وإنما تقدير من إبراهيم عليه السلام. فحتى لا يخطئ البناء كان يقف وقوفا طويلا في ذلك المكان يتأمل الكعبة ويراقب ويدقق، وكل ما بنى قليلا رجع ووقف في ذلك المكان يتأمل. وهذه أيضا مسألة تشير إلى مقام إبراهيم عليه السلام. روايتين في هذه المسألة. على كل حال، في هذا أو ذاك يبقى المقام الذي وقفه إبراهيم عليه السلام وآثار رجل إبراهيم عليه السلام، هذا المكان مكان مقدس عظيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صلوا في ذلك المكان وصلوا خلفه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أنه المسجد كله مصلى، فإذا ازدحم الإنسان ليس بالضرورة أن يصلي هناك، وإنما يصلي في أي مكان في المسجد الحرام. لكن لاحظ هذا أعمال الحج وأعمال الطواف والسعي وكذا والنحر كلها تخليد لقصة إبراهيم عليه السلام وبنية الكعبة، وجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى، ولله على الناس فرض على الناس، لله على الناس يعني يجب على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واجب على جميع الناس أن يحجوا البيت، ومن لم يفعل ذلك كفر بذلك فالله سبحانه وتعالى غني عنه. وجاء الأمر لإبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج، أذن في الناس بالحج. فقال إبراهيم عليه السلام يا ربي وما يبلغ صوتي، ينادي الناس كل الناس صوتي أين يبلغ؟ فجاء الرد يا إبراهيم إنما عليك الأذان، أنت تفعل المطلوب منك، إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. وتوجه إبراهيم عليه السلام إلى جبل عرفات وصعد على الجبل يريد مكان ينادي منه بحث ما وين يروح، فوجد هذا الجبل فصعد عليه وأخذ ينادي الناس أن يحجوا بيت الله الحرام. الآن واحد ينادي في صحراء من يسمعه؟ لكن تأتي المعجزة الإلهية فبلغ صوته كل الناس في الأرض، كل البشر وصلهم الصوت. وليس هذا فقط، وإنما المعجزة الأعجب أن قذف الله تعالى في قلوب الناس حب الكعبة وحب الحج بمعجزة إلهية، ولا صوت واحد يأذن يا ناس تعالوا حجوا بيت، من يفعل هذا؟ لكن هنا تدخل الله سبحانه وتعالى، تقول الآية الكريمة وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. سيأتون خلاص، بس انت أذن وهم يأتون مشاة وعلى الإبل وعلى الدواب، سيأتون من أقصى الأرض بدأ الناس يأتون يحجون بيت الله الحرام. فبدأ الحج بمعجزة من الله سبحانه وتعالى، وبدأ تعظيم البيت بيت الله الحرام بأمر من الله عز وجل وبمعجزة إلهية جعلت حب البيت في نفوس الناس، وبدأ الحج بذلك. وظل إبراهيم عليه السلام يعيش في فلسطين، وكان خليل الرحمن، والخلة مرتبة أعلى من الحب، أعلى من الحب. وفي إشارات كثيرة يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأنبياء بعده هو إبراهيم عليه السلام، إشارات كثيرة تشير إلى أنه يوم القيامة يغبطه الناس حتى إبراهيم، هكذا في الحديث حتى إبراهيم، فمعناها أنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يناجي الله عز وجل، وفي يوم يروي لنا الله سبحانه وتعالى خطاب عجيب بين إبراهيم عليه السلام وربه، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، أريد أن أشاهد كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، ألست مؤمنا؟ قال بلى. القضية ما هي قضية إيمان، ولكن ليطمئن قلبي. يقول العلماء هناك علم اليقين وهناك عين اليقين. علم اليقين أن يكون الإنسان متأكد من الأمر، ليس في قلبه شك. ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله لو انشقت السماء ونظرت إلى الجنة والنار ما ازددت بهما إيمانا. متيقن، متأكد من وجودهما، هذا يسمونه علم اليقين. أما عين اليقين فأن تشاهدها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت، فتشاهد. عندما يأتي الموت تشاهد ما أخبرك الله سبحانه وتعالى من أمر الملائكة وأمر نعيم القبر إن شاء الله وأمر الآخرة، تبدأ تشاهد. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. فقال العلماء عن هذه الحادثة، قالوا أراد أن ينتقل من علم اليقين، الأمر الذي هو علم في قلبه، إلى عين اليقين، أن يشاهدها بعينيه. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. مؤمن، ما في شك، علم اليقين، ولكن ليطمئن قلبي، أريد عين اليقين. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اجمعهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. خذ أربعة طيور اذبحهم، بعد ما تذبحهم قطعهم، بعد ما تقطعهم اخلطهم، ثم خذ هذا الخليط من اللحم والدم والريش واجعله على أربعة جبال. وفي الرواية واحتفظ بالرؤوس في يديه، رؤوس الطيور أبقاها عنده. وفعلا أخذ الطيور، قطعها، عجنها، أخذ هذه العجينة، قسمها على أربعة جبال، وأبقى الرؤوس عنده. ثم بدأ ينادي الطيور: ثم ادعهن. وإذ بالطيور بدأت تتجمع أمام عينيه وتتشكل أمام عينيه، وتشكلت طيور حية بلا رؤوس أمام عينيه. ثم يأتي الطير يأخذ رأسه، ركب على جسمه ويرد ويطير. فسبحان القادر الخالق. ثم ادعهن يأتينك يسعزا، يسعون. واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحانه. إبراهيم عليه السلام نزلت عليه صحف من الله سبحانه وتعالى، صحف إبراهيم وموسى. فصحف إبراهيم وموسى ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحف إبراهيم ما هي، فقال: كانت أمثالا كلها. يروي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يقول: منها أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لأردها ولو كانت من كافر. الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وكانت فيها أمثال، منها: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله، ما دام صاحي وعقله معاه، أن يكون له ساعات، يقسم وقته ساعات، ساعة يناجي فيها ربه. وهذه عبادة تركها الناس، المناجات، أن تخاطب الله سبحانه وتعالى وتحاوره كأنك تكلمه وتدعوه وحدك، ليس في صلاة جماعة وإنما وحدك. العبادة خلوة، المناجاة هو الدعاء، هي الدعاء والنداء والكلام مع الله سبحانه وتعالى خلوة وحدك، ليس معك أحد. ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل. وهذه عبادة أخرى تركها الناس، وهي عبادة التفكر والتأمل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه المناجاة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، عبادة التفكر. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وساعة يحاسب فيها نفسه فيما قدم وأخر، وهذه أيضا عبادة تركها الناس، عبادة المحاسبة، أن يجلس وحده ويفكر ماذا فعلت اليوم، ما هي أفعالي الخيرة، ما هي أفعالي الشريرة، ما هي معاصيي، ما هي حسناتي، ما هي ذنوبي. يحاسب نفسه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال في المطعم والمشرب، يعني الرزق. وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا إلا في ثلاث، لا تتعب نفسك إلا في ثلاث: تزود لمعاده، بذل الجهد لأجل الآخرة، ومرمة لمعاشه، بذل الجهد من أجل الرزق، ولذة في غير محرم. فلا يعني الإنسان يتعب من أجل هذه الثلاث أمور، غيرها لا يجوز أن يتعب. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، انظروا انظروا الحكم، بصيرا بزمانه، يعني مو يعرف فقه الكتب ولا يعرف فقه الواقع، يتعلم أمر الزمان، أمر الواقع حول الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، يحي يتفكر ينظر، يكون بصير بزمانه، مقبلا على شأنه، يعني ما هو كسول وإنما يبذل الجهد، حافظا للسانه. ومن حسب كلامه من عمله، اللي يتذكر إن كلامه هو جزء من أعماله سيحاسب عليها، قل كلامه إلا فيما يفيه. ثم ذكر لنا كذلك في الأحاديث الشريفة عن فضائل إبراهيم عليه السلام، ومن أعظم فضائله أنه كان خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن فضائله ما جاء في الحديث الصحيح: هو أول من يكسى يوم القيامة. ومن فضائله أنه وصف بأنه وفى كل ما طلبه الله عز وجل منه أداه، وإبراهيم الذي وفى. ومن فضائله عليه السلام أنه من أولي العزم من الرسل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، أولي العزم خمسة، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء أولي العزم الرسل، وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ومن فضائله أنه سماه الله تعالى أمة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين شاكرا لأنعمه. كان دائما يحمد الله عز وجل، وهذه عبادة تركها كثير من الناس، الشكر. كل ما شرب شربة حمد الله، كل ما أكل أكل حمد الله، كل ما لبس نعل حمد الله، كان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء، وهذه عبادة تركها الناس، ينسون هذا، ينسون فضل الله عليهم بنعمة الثوب ونعمة السيارة ونعمة النظارة كل النعم، نعم. فكان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل شيء شاكرا لأنعمه: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومات إبراهيم عليه السلام، مات وعمره 175 سنة، ودفنه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، دفن في حبرون التي تسمى اليوم الخليل، اسمها حبرون، واليهود يسمونها والإنجليز يسمونها هبرون، هذا اسمها الصحيح حبرون، وسماها المسلمون على الخليل عليه السلام باسم الخليل. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، يقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ما جاء نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من ذرية إبراهيم، كل الأنبياء الذين جاءوا بعده من ذريته. فأي فضل وأي شرف أعظم من ذلك، أبو الأنبياء عليه السلام. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أما إسماعيل عليه السلام فقد ذكرنا لكم شيئا من قصته، ولم تفصل لنا القصة أكثر من ذلك، وذكره الله سبحانه وتعالى في الكتاب: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وهذه عبادة، الصدق في المواعيد عبادة تركها الناس. الله سبحانه وتعالى وصفه بهذا الوصف لأنه كان يلتزم بمواعيده، حتى أنه وعده رجل فذهب إلى الموعد فنسي الرجل، وظل إسماعيل ينتظر من الفجر إلى الليل ينتظر، فتذكر الرجل فذهب، قال: أنت على مجلسك منذ الفجر؟ قال: نعم. فسماه الله تعالى صادق الوعد. وإسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فمن صفاته عليه السلام أنه كان حريص على أن يعبد أبناء وبنات يعبدون الله عز وجل، فكان يذكرهم بالصلاة ويذكرهم بالزكاة باستمرار. وهذا من صفات الأب المسلم المؤمن، إذا حان وقت صلاة ذكرهم، راجعهم، قل لهم قوموا صلوا، إذا جاء وقت الزكاة ذكرهم، الصدقة ذكرهم، اقتدي بالأنبياء في ذلك. وأما إسحاق عليه السلام فأيضا ذكرنا لكم قصته ولم تفصل لنا، سوى أن الله سبحانه وتعالى أيضا ذكره في القرآن: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كلا جعلنا صالحين، وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ومات إسحاق عليه السلام عن عمر حوالي 175 سنة كذلك، ودفن كذلك في الخليل. أما إسماعيل عليه السلام فدفن في مكة المكرمة. هكذا كانت قصة واحد من أعظم الأنبياء في التاريخ والرسل المكرمين عند الله عز وجل، إبراهيم عليه السلام. وذكرنا معها قصة ابني إسحاق وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. ونرجع إلى قصة لوط عليه السلام التي حدثت في حياة إبراهيم عليه السلام. ولوط يكون إبراهيم عمه، هو ابن أخي إبراهيم، هو لوط ابن هاران ابن تارخ، تارخ أبو إبراهيم عليه السلام، أو آزر، لوط ابن هاران ابن آزر أو ابن تارخ، فهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام. ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن 27 مرة في 14 سورة. وكان أبوه قد مات وهو صغير، فتربى في بيت تارخ مع عمه إبراهيم، فكان في نفس البيت الذي فيه إبراهيم. وأحب إبراهيم حبا شديدا من كل قلبه. ولما كانت معجزة النار، لما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام فكانت عليه بردا وسلاما، وشاهد الناس هذا المشهد ولم يؤمنوا، آمن لوط، يقول الله سبحانه وتعالى: فآمن له لوط. ف فلما هاجر إبراهيم عليه السلام هاجر معه لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ثم ذكرنا لكم كيف أنه أمره إبراهيم عليه السلام لما رجع من مصر إلى فلسطين أن يذهب إلى المؤتفكة سدوم. سدوم عند البحيرة التي يسمونها اليوم بحيرة لوط عند البحر الميت، وكانت مركزا تجاريا ومحطة سفر، كان الناس المسافرين يقفون عندها، وكانوا قوم كفرة ليس فيهم مؤمن. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان الرسل الذين حطموا ودمروا قرية سدوم: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بس بيت لوط اللي كان مسلما والباقي كلهم كفار، وكانوا فجرة من أشد الناس فسقا وفجورا، وتفننوا في الفجور وابتدعوا فجور لم يفعله أحد قبلهم في العالمين، يذكره الله سبحانه وتعالى لنا في الكتاب. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. الشذوذ الجنسي بدأه هؤلاء، وذاك اليوم اللي يقول لك الشذوذ الجنسي هو فطري وفي الجينات، ايش هذا كلام فار؟ لا في الجينات ولا فطري ولا شيء، انحراف وضياع وفسق وفجور ما كان في البشر. لو فطري وجينات كان في البشر قبل لوط، قبل قوم لوط عليه السلام، لكنه انحراف وفسوق تدعه هؤلاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنا على لسان الأنبياء على لسان الملائكة: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. وصفوهم بأنهم مجرمين: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. وقال لهم نبيهم لوط عليه السلام: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ تركوا معاشرة النساء وصاروا يعاشرون الرجال، بل أنتم قوم عادون. اعتداء وظلم شديد هذا. ويقال الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى مستنكر هذه المسألة ويبشعها لنا في آيات كثيرة تؤكد على تبشيع هذا الأمر. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. وكانوا يفعلونها علنا، ما كانوا يختبئون، يبصرون بعضهم يفعلون هذا الأمر، وصل بهم الأمر بالفحش والفسوق إلى هذا. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. شوف الصفات التي وصف بها قوم لوط، ما وصف قوم في القرآن كما وصف قوم لوط: كفر، مجرمين، مسرفين، فاسقين، معتدين، جاهلين، كل الصفات تجمعت فيهم. بل أنتم قوم تجهلون. ولوطا إذ قال لقومه: أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، مجرمين حرامية قطاع طرق، وتأتون في ناديكم المنكر. لما يجلسون يجتمعون في النوادي يفعلون المنكرات، ومن بين المنكرات كانوا قد فقدوا كل أنواع الحياء، حتى إنهم كانوا يخرجون الريح، أصوات الريح يخرجونها في النوادي ويتضاحكون. والله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن هذا من الأمر الشنيع، هذا منكر، وتأتون في ناديكم المنكر، فتجمعت فيهم صفات الشر، وتعب معهم لوط عليه السلام، وأخذ يدعوهم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. نفس الدعوة، دعوة كل الأنبياء. ماذا كان الرد؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. نفس الرد الذي رد به قوم نوح وهود وعاد لما تحدوا، قالوا: ائتنا بالعذاب، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وفي الآية الأخرى: ولقد أنذرهم بطشتنا، حذرهم ونبههم أنكم ستحطمون، سيبطش بكم الله عز وجل، فتماروا بالنذر. وفي الآية الأخرى: وما كان جواب قومه لما دعاهم، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شوف الجريمة، الجريمة أنهم يتطهرون، ما يريدون في هذه القرية إلا ناس كلهم أهل فواحش وفسق وفجور، ما يريدون ولا واحد من المتطهرين، كلهم أهل فسق وفجور وفحش إلا لوط وابنتاه فقط، والباقي كلهم أهل فحش وكفر. وعزموا على إخراج لوط عليه السلام، يطردون من القرية. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم لمن القالين، عملكم هذا أنا أرفضه وأعتزله. وأخذ عندها يدعو عليهم: ربي نجني وأهلي مما يعملون. وفي الآية الأخرى لما يأس منهم وأصروا على إخراجه، والآن ما استطاع حتى يدعوهم، قالوا: تدعونا سنطردك من القرية. فجلس في بيته يعبد الله عز وجل، وما كان عنده عصبة، ما كان جايهم مهاجر، ما عنده قرية قبيلة ولا عائلة تنصره، ليس معه أحد يأوي إليه. فجلس في بيته وأخذ يدعو عليهم، قال: رب انصرني على القوم الفاسدين. وهذا وصف آخر لهم، فانظروا كم تجمع عليهم من الأوصاف. عندها استجاب الله سبحانه وتعالى وأرسل الرسل، الملائكة جبريل وميكائيل وملك الموت، وفي رواية: وكان معهم إسرافيل عليهم السلام. فذهبوا إلى إبراهيم أولا ليبشروه بإسحاق عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام سألهم، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة. مسومة يعني معلمة، يعني كل واحد مكتوب اسمه على حجر، كل واحد له حجر خاص فيه مسوم معلم، مسومة عند ربك للمسرفين. وصف آخر إسراف. وفي الآية الأخرى تفصل لنا الذي حدث بين إبراهيم عليه السلام وهؤلاء الملائكة: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. وصف آخر: ما تجمعت أوصاف السوء على أحد كما تجمعت على قوم لوط عليه السلام. أخبث قوم مروا على الرسل هؤلاء. فبدأ إبراهيم عليه السلام يجادلهم، كيف سيحطم سدوم؟ بدأ يفكر، سيحطم سدوم وفيها لوط؟ فقال لهم: أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا، إذا فيها 300 مؤمن ما نحطمها. قال فإن كان فيها 200؟ قالوا لا. قالوا فإن كان، قال فإن كان فيها 40؟ قالوا لا نهلكها. قال فإن كان فيها 14؟ قالوا إذا كان فيها 14 ما نهلكها. قال فإن كان فيها 1؟ قالوا حتى لو 1 ما نهلكها. قال فإن فيها لوطا. جاء هذا الأمر في القرآن الكريم. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. نحن عندما سنحطمها لن يكون فيها لوط، سنحطمها بعد ما ننجي المؤمنين. وفي الآية الأخرى تشير إلى جدال إبراهيم عليه السلام معهم، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع الخوف، أي خوف؟ الخوف منهم لما جاءوه ولم يأكلوا، ذهب عنه الخوف وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بدأ يناقشنا، لا تقتلونهم، ليش؟ كان لعلهم يؤمنون، لعلهم يسلمون، بدأ يجادلهم. إن إبراهيم لحليم، حليم عليه السلام، يعني ما كان يغضب، وحتى الذي يؤذيه كان يكرمه. فقوم لوط مع كل أذاهم مع كل فسادهم مع ذلك كان يريد مهلة زيادة لهم. لحليم أواه، الأواه الذي يتأوه، يتألم خوفا من الله من ذنوبه، يتذكر ذنوبه فيتأوه. منيب، منيب يعني كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والتأوه والإنابة عبادتان تركها كثير من الناس. فجاء الأمر من الله عز وجل، يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تجادل في هؤلاء، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. انتهى الأمر، أمر محكوم محسوم. وتوجه الملائكة نحو سدوم، نحو المؤتفكة، جاءوا في صورة شبان في منتهى الجمال، اختبارا لسدوم، اختبار أخير، وإقامة الحجة عليهم، وينتظرون شهادة الله سبحانه وتعالى. انتظروا شهادة، قال لهم انتظروا شهادة نبيهم عليهم، لا تدمروهم حتى تسمعوا نبيهم يحكم عليهم. وصل هؤلاء الملائكة في صورة بشر عند أطراف القرية، وإلا واحدة من بنات لوط عليه السلام تسقي الماء، قاعدة تجيب الماء من خارج القرية، فرأتهم وخافت عليهم، لأنها تعلم أن هؤلاء لو رأوا هؤلاء الشبان في الجمال هذا سيريدون الفجور بهم. فأسرعت نحو أبيها، قالت لهم انتظروا، قالت له، أخبرته قد جاء الشبان هؤلاء وأخشى عليهم. فأسرع لوط عليه السلام، قال ما شأنكم؟ قالوا ضيوف جايين، ضيوف. فهو استحى أن يردهم، واحد يقول له أنا ضيفك ويقول له أرجع، هو كان يريد أن يرجعهم، لا تدخلوا هذه القرية، لكن لما قالوا ضيوف ما استطاع أن يردهم. فقال تعالوا. في الطريق يريد أن ينبههم، لكن في نفس الوقت ما يريد أن يقول رجعنا، فاختار كلماته بعناية، وهذا من الأدب. قال والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء، أخبث من على الأرض. فكملوا معه الطريق، فأعادها مرة ثانية، يريد أن يرجعوا، يقول لهم هؤلاء خبيثين ارجعوا، بس ما يريد أن يقولهم كلمة ارجعوا لأنهم ضيوف. فأعادها مرة ثانية، وأعادها مرة ثالثة، وأعادها مرة رابعة، والملائكة تحسب شهادته عليهم، يريدون شهادته عليهم. وصل إلى البيت، خبأهم في البيت. امرأة لوط كافرة وتشاركهم في هذا الفحش، فأخبرت القوم، ذهبت وأخبرت القوم فقالت لهم: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط، أجمل شباب شفتم في حياتي هؤلاء. وصل الخبر لأهل القرية الفاسدين هؤلاء، فأسرعوا كلهم تظاهرا نحو بيت لوط عليه السلام، وجاءه قومه يهرعون إليه، مستعجلين مسرعين، يهرعون مستعجلين، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أهل فواحش جايين من فاحشة ويريدون الآن أن يرتكبوا الفاحشة. وفي الآية الأخرى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، فرحانين شباب جميلين جايين. شوفوا الفسق الذي وصل بهؤلاء. فوقف لوط أمام البيت يدافع، قال: يا قوم، هؤلاء بناتي. بناته على الرواية الراجحة والتفسير الراجح النساء، كل نبي يعتبر النساء بناته، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم، فيعتبر نفسه أبو هؤلاء، وهذا تفسير ابن كثير. أما الذي قال أن لوط عليه السلام عرض عليهم أن يزنوا ببناته فقد فحش وأخطأ، حاشاه، كيف يبيح الزنا لبناته وهو نبي كريم؟ فالتفسير الأرجح: هؤلاء بناتي، يعني عندكم النساء، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم واحد عاقل كلكم؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ما يحتاج نقول، أنت تدري. وفي الآية قال: لو أن لي بكم قوة، لو كان عندي قوة، أو آوي إلى ركن شديد، لو عندي عائلة، عندي قبيلة، عندي عصبة، عندي ناس مؤمنين معاي، ما آمن معه ولا واحد، ولا واحد آمن معاه إلا بناته، حتى زوجته كفرت به، ما عنده أحد. أو آوي إلى ركن شديد. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد إلى الله. هذا في البخاري الحديث ومسلم كذلك. وفي الآية الأخرى طبعا يقول المفسرون: فما أرسل الله تعالى بعده نبيا إلا في منعة من قومه، ما يرسل نبي بعد ذلك إلا في عائلة قوية ولا قبيلة قوية حتى تحميه، رهط عنده رهط. أما لوط عليه السلام ما كان عنده أحد. وفي الآية الأخرى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ نهوه أن يأخذ ضيوف، ونهوه أن يكلمهم في أمر الدعوة. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. يقول الله سبحانه وتعالى: لعمرك، يعني وحياتك يا محمد. يقول المفسرون: ما أقسم الله بحياة إنسان غير محمد صلى الله عليه وسلم إكراما له وتشريفا. لعمرك، قسما بحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الشهوة غلبتهم حتى صاروا عميان لا يرون الحق. وأرادوا أن يقتحموا البيت، فقال لهم: انتظروا. دخل البيت، فهنا الملائكة وجدهم، شباب هؤلاء وجدهم هادئين ولا متأثرين ولا شيء، استغرب، المسألة متعلقة فيهم وهم ما هم خايفين. قال: إنكم قوم منكرون. قالوا: بل جئناك بما كانوا به يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وفي الآية الأخرى: وقالوا: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. وقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يستطيعوا أن يؤذوك أو يؤذونا، لن يستطيعوا. الجماعة ينتظرون، أرادوا أن يقتحموا الباب، هنا خرج جبريل عليه السلام فضربهم ضربة فأعمى أعينهم جميعا. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، أعمينا أعينهم بضربة جبريل عليه السلام، فذوقوا عذابي ونذر، صاروا عميان بضربة جبريل عليه السلام. فأخذوا يتوعدون، حسوا كأن سحرهم، قالوا سحرتنا ما بدنا نشوف، إذا كان الغد كان لنا ولك شأنا. ما تابوا رغم هذا، ما تابوا، قالوا سحرنا. فأخذوا يتحسسون الجدران، يرجعون إلى بيوتهم يتحسسون الجدران ولم يتوبوا. فعندها قال الملائكة للوط عليه السلام إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، مهلة إلى الصبح حتى يتمكن لوط وأهله أن يخرجوا. وأمروه بالخروج، فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، يعني أعطيهم ظهرك، ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، الصبح سينتهون. يقول الله سبحانه وتعالى فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا، زوجته عجوز وكانت تفعل هذا، إلا عجوزا في الغابرين. ويقول الله سبحانه وتعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، في آخر الليل نجوا من نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فخرج لوط عليه السلام وما معه إلا ابنتاه، فلما ابتعدوا عن القرية وخرج الصبح وظهر الشروق جاء العذاب. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. كيف كان العذاب؟ جاءهم جبريل عليه السلام فأدخل جناحه تحت القرية فرفع القرية كلها وارتفع بها إلى السماء، حتى في روايتين حتى سمعت الملائكة صياح ديوكهم ونباح كلابهم، وحتى سمعوا هم تسبيح الملائكة. رفعهم إلى السماء وبدأ الرجم عليهم في السماء، صخور ترجمهم كل واحد منهم، كل واحد له صخر مسوم معلم له. ثم صرخ فيهم جبريل الصيحة فأخمدهم جميعا، ثم أخذ القرية، قرية كاملة أخذها فقلبها فأنزلها في الأرض. جاء وصف ذلك في القرآن الكريم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، سجيل الطين منضود متتابع مسومة معلمة، إذا طين متتابع معلم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ويقول الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الصيحة، صيحة جبريل، مشرقين عند الشروق، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ويقول الله تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول عز وجل: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. فهكذا دمرت سدوم في منطقة البحر الميت وتركت أثرا للعالمين ليحذروا من عذاب الله ويحذروا من الفواحش، ومن أعظمها فاحشة قوم لوط. رأينا كيف كان قوم لوط في منتهى الفجور والفساد والكفر والشر والفواحش، وكيف أنذرهم بطشة الله عز وجل: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. أنذرهم بطشة الله عز وجل لكنهم ما صدقوا ولم يستجيبوا وكفروا بالله عز وجل وظلوا على فواحشهم رغم الإنذار والتحذير. ثم رأينا كيف دمرهم الله عز وجل بصيحة من جبريل عليه السلام وبالحجارة المسومة عليهم، وكيف بقوة هذا الملك الجبار قلب القرية فجعلنا عاليها سافلة. وممن دمر في هذا الأمر امرأة لوط عليه السلام، ورأينا كيف أن امرأة نوح عليه السلام كذلك كانت كافرة وابنه كان كافرا. النسب ينقطع، النسب لا ينفع إذا جاء الكفر، إذا تباعدت العقائد انقطعت الأنساب. ولذلك ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ووقفة بسيطة على قول الله عز وجل فخانتاهما، اتفق المفسرون والعلماء على أن الخيانة هنا خيانة العقيدة وليست خيانة الشرف، فلا يصح في نسب الأنبياء عليهم السلام خيانة الشرف. ولذلك زوجات الأنبياء عليهم السلام ما يفعلن الفاحشة حتى لو كنا كفارا، حتى وهن كفار على الكفر ما يرتكبن الفاحشة. وامرأة لوط عليه السلام عندما كانت على الكفر وكانت لا تعترض بل تعين قومها على الفواحش، لكن هي نفسها ما ارتكبت الفاحشة. فنسب الأنبياء شريف، ومن ناحية الفحش لا يقع من أهل الأنبياء. فهذا أمر قوم لوط. وذكرنا أن أمر لوط عليه السلام مع قومه كان في أيام في زمان إبراهيم عليه السلام، ثم جاء بعد إبراهيم عليه السلام إسحاق وإسماعيل، وقد ذكرنا أمرهما في حياة إبراهيم عليه السلام.